اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي أعمال إيش المفرد للحج؟ يحرم بالحج إذا وصل الميقات المكان، يقول لبيك حجا ويبقى على إحرامه، يطوف طواف القدوم إذا كان معه وقت، يبقى على إحرامه حتى يعني يقف بعرفة وينصرف من عرفة ويبيت بمزدلفة، ويوم العيد يرمي الجمرة ويحلق فتحلل التحلل الأول، ثم إذا أفاض بالبيت تحلل الحلة كلها. شخص لا يقدر على الذهاب لأسباب صحية، ها؟ إمام مسجد لا يقدر على الذهاب للمسجد، ما ذكرت المسجد، لأسباب صحية، فهل يصلي في البيت؟ يعني السلف الصالح كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، إذا قدر يعني أن يصل إلى المسجد فينبغي أن يصلي في البيت، أن يصلي في المسجد، إذا ما قدر أي نعم. المريض يقول دخلت إلى مكة وأديت العمرة وذهبت إلى جدة حيث لا يوجد سكن بمكة، فما هو علي إيش فعله عند الرجوع إلى مكة لأداء فريضة الحج؟ إذا عزمت على أداء فريضة الحج فأحرم من محلك في جدة، من المحل الذي أنت فيه، ها؟ لما تخش مكة إذا كان معك وقت طواف القدوم لا يكفي عن طواف الإفاضة ولا عن طواف الوداع، سنة طواف القدوم للآفاقي الذي يقدم مكة من خارج، أين؟ أما الذي يحرم من مكة ليس عليه طواف القدوم، قال نحن يحرم من مكة ويذهب إلى منى، إحرامك والجبل كما يقولون، أين؟ ويذهب إلى عرفات. قال نحن قادمون من مكة إلى المدينة بعد أداء عمرة التمتع، ولا نريد أن نرجع إلى مكة، هل نحرم من أبار علي مرة أخرى؟ نعم، لا تتجاوز أبار علي إلا محرم، سواء أحرمت بالنسك بالحج أو تحرم بعمرة أخرى إذا كان معك وقت، لكن لا تتجاوز الميقات إلا محرم. إن تجاوزت الميقات وأنت تريد الحج بدون إحرام وجب عليك فدية إذا أحرمت من بعد الميقات. عليكم السلام ورحمة الله. وإذا لم يتمكن الحاج من القيام بطواف الإفاضة في اليوم العاشر هل يلبس الإحرام من جديد؟ لا، ما يلبس الإحرام من جديد. الحديث الوارد في هذا يعني فيه علتين، فيه شذوذ وفيه يعني أعله الشيخ بن باز رحمه الله، أي نعم، هذا إذا تأخر عن اليوم العاشر لا يلزمه أن يعود ويلبس الإزار والرداء. الحديث الوارد في هذا أعله الشيخ بن باز رحمه الله بعلتين، منها قال إنه أي نعم شاذ، نعم ذكر الشذوذ، وعلة أخرى نسيتها الآن، أظن في أحد رواته كذا، ولا يقابل بال يعني بالثابت الصحيح من أنه إذا تحلل إذا فعل اثنتين من ثلاث فقد تحلل التحلل الأول، أي نعم، إلا النساء، وإذا فعل الثلاث حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا لم يقم الحاج بطواف القدوم للحج ولم يتمكن من الطواف يوم الإفاضة وفعل ذلك يوم طواف الوداع، إذا أخر طواف الإفاضة، إذا أخر طواف الإفاضة حتى ينتهي من أعمال منى، يرمي آخر يوم من أعمال منى وأخر طواف الإفاضة، يطوف بنية الإفاضة، لا يطوف بنية القدوم ولا يطوف بنية الوداع، يطوف بنية الإفاضة ويكفيه عن الوداع وعن القدوم، يكفيه، إنما يكرره إذا صار آخر عهده بالبيت الطواف خلاص، ولو بعده سعي، ولو كان بعده سعي يكفي، قلت لك تبين أختم لك، إذا أخرت يطوف بنية الإفاضة ويكفيها عن الوداع. واحد بس ما ينوي الوداع، ينوي الإفاضة. أي ينوي بالإفاضة، ما ينوي الوداع، ينوي طواف الإفاضة. أي حتى يطوف ويسعى خلاص، هذا وداعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وقد كان آخر عهده بالبيت. يعني ما في اسم في الحديث أنه ودعوا البيت، إنما أخذوا طواف الوداع من قوله لا ينفرن أحد، يعني من الحجاج، حتى يكون آخر عهده بالبيت. أي في بعض الألفاظ الطواف، آخر عهده بالبيت الطواف. فإذا أخر طواف الإفاضة وصار هو آخر عهده بالبيت كفاه عن الوداع، لكن لا ينوي الوداع، لأن الوداع أقل من الإفاضة. الإفاضة ركن والوداع واجب، فإذا نوى الإفاضة أدى الركن، والركن يكفي عن الواجب، دخل الواجب في الركن. إذا مثل إذا دخلت المسجد وسن لك تحية المسجد وركعتي الفجر قبل صلاة الفجر، فصليت ركعتي الفجر بنية الفجر، كفت عن تحية المسجد. أي نعم، متى التحلل أصغر التحلل أكبر مع القارن، هو كله القارن والمفرد والمتمتع، إذا فعل ثنتين من ثلاث فقد تحلل التحلل الأول الأصغر، والثلاث هي رمي الجمرة، الحلق، الطواف. إذا فعل ثنتين منهما تحلل التحلل الأول. أي نعم، إذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول، أو ربما طاف وحلق تحلل التحلل الأول. أي نعم، يلبس هدومه. إذا فعل الثلاث رمى وحلق وطاف حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول سمعت رسول، من اللي يقول سمعت؟ أي أشوى، عن عمر بن الخطاب حسب صاحبنا يقول، يقول هل صلاة ركعتي الإحرام من ميقات المدينة من ذوات الأسباب؟ لا، الإحرام ما ثبت أن له ركعتين، إنما يسن الإحرام أن يكون بعد صلاة. طبعا لحديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. من صاحب السؤال هذا؟ يقول الحديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، صاحب السؤال يعني نريد أن نسأله لنستفيد منه زيادة، منين الحديث هذا؟ ما درجة الحديث؟ البخاري، لكن دلالته ليست صريحة أن يصلي ركعتين، قال صلي في هذا الوادي المبارك. أي نعم، الدلالة ليست صحيحة، ليست صريحة أن يصلي ركعتين للإحرام، ولهذا يقول أهل العلم أنه يسن أن يكون بعد صلاة، ولكن ليس للإحرام سنة ركعتين يقال إنها هي ركعتي الإحرام، إنما يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة. لو صليت الفريضة صلي بهذا الوادي المبارك، هل المراد صلاة الفريضة أو المراد؟ يعني الدلالة ليست، يعني ليست صريحة على أن الصلاة من أجل الإحرام، إنما يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة، أي صلاة. أي نعم، هل يجب اصطحاب النية في جميع أعمال الحج لمن يحج لغيره لكون الحج ليس له إنما لغيره؟ هو على كل حال اصطحاب النية ما هي يعني شيء محسوس، يدل على أنه مصطحب للنية. لو سألته قلت أنت حج عن نفسك ولا عن غيرك؟ يقول عن غيري في أي لحظة، فهو مصطحب للنية، ما يحتاج يوسوس في كل عمل يعني يكلف نفسه. لا، بدليل أنك لو سألته وقلت أنت حج عن نفسك ولا عن غيرك؟ قال لا عن غيري على طول، فهو مصطحب للنية يعني بالقوة كما يقال، مصطحب للنية بالقوة، كاصطحابك للنية في ذهابك إلى الصلاة. لو ذهبنا الآن أقيمة الصلاة ونصلي ماذا؟ كل واحد يقول نصلي العشاء. نعم، هو مصطحب للنية في هذه الحالة، ما يحتاج أن يعني استحضرها ويقول نويت أن أطوف عن فلان أو كذا وأن أقف في عرفة عن فلان، يكفي قوله الأول لبيك حجا عن فلان، لبيك عمرة عن فلان ويكفي. أين؟ وإذا لم أعتمر من قبل ودخلت في الحج مفردا فهل علي شيء؟ عليك العمرة، عليك العمرة، لكن يظهر لي أن مثل هذا يريد أن يهرب من الفدية، من فدية الشكران، ما يريد أن يشكر الله عز وجل، فلا ينبغي له، ينبغي أن يأخذ عمرة، يحرم بعمرة ومتمتع بها إلى الحج ويحج، إن وجد ذبح، ما وجد يصوم. أي نعم، لكن هو يمكن يجد بس مستخسر أنه يشتري ذبيحة لأنه يجد، فحب الدراهم غلب على حبه القربة لله عز وجل. أي نعم، غالب الناس كذا مليان كمر من النقود وما يحب ينفقها في الذبح، فيحاول. أي نعم، ما هو الحج المبرور وعلاماته؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدتهم، من اجتنب الرفث جماع ودواعي والفسوق، أي نعم، سواء في القلب أو في اللسان أو في الجوارح، أي نعم، فإن شاء الله يرجى، نعم، أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا دائما أحضر المسجد عند الفجر أثناء الصلاة وأصلي الراتبة بعد صلاة الفجر. شلون؟ يعني ما يجي إلا بعد ما تقام الصلاة، ليه ما تبكر شوي؟ بكر يخلبك النوم دائما، وش اللي يقومك أجل؟ وش اللي يقومك؟ ما الذي يقيمك حتى ما تحضر إلا عند إقامة الصلاة؟ ما الذي يوقظك؟ الواقع أنك تسمع الأذان. كيف تسمع القراءة ولا تسمع الأذان؟ لا، هذه مغالطة. قل لها وتسمع. أي لا، هذا شيء في نفسك، وطن نفسك على أن تقوم وقت الأذان مثل ما أنك تقوم وقت الصلاة. لكن الواقع أنك الشيطان يقول لك نم عليك ليل، اصبر، أنت لك مندوحة، السنة بعدين. تعميم هذا خصص. إذا تأخرت أنت دعني أكمل. أي نعم، أما لو حصل أنك جيت يعني لطارئ والإمام أو الصلاة قد أقيمت، تصلي معهم الفجر، ثم لك أن تصلي الراتبة بعد الفجر أو تؤخرها حتى تشرق الشمس، ترتفع الشمس قيد رمح، وتصليها بعد، يعني تصليها مع الضحى، تقضيها قضاء، تصليها قضاء. على كل حال إذا صليتها بعد الفجر ليس أداء ولكنه قضاء، والقضاء يحكي الأداء ولكن ليس مثل الأداء. أداء الصلاة يعني أفضل من قضائها. أي ممكن، لا تقضيها لكن ليس وقت نهي مثل الفجر. أي نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرواتب إذا كنت محافظ عليها تقضيها. نعم، هل يجوز تحلق قبل الإحرام أو نحلق قبل الإحرام؟ أي حلق تعنيه؟ حلق الرأس يعني لا يلزمك، لكن حلق العانة ونتف الأبط وجز الشارب، نعم، قبل الإحرام. عليكم السلام، ما حكم الديتول والمنظفات الأخرى قاتلة الجراثيم أثناء الإحرام في ظل التطهير من الجراثيم؟ كذلك ما حكم عدم طيب السؤال الأول، الديتول والمنظفات وش المانع إذا كان فيه كحول؟ لكن في روائح، أي ما هو طيب؟ لا ما هو طيب، إذن ما في بأس. ثم الكحول يعني إذا قيل هو المادة الفعالة في الخمر، هذا ينبني على القول بنجاسة الخمر، وهذا فيه اختلاف يعني في خلاف بين العلماء، هل الخمر نجسة بعينها؟ هي محرمة لكن ليس كل محرم نجس يعني بذاته. يقول ما حكم عدم البيات بمنى خوفا من الازدحام؟ على كل حال لا ينبغي أن لا يمنعه الازدحام من البيات في منى، يبيت في منى بقدر، إلا إذا لم يجد يعني تعذر عليه أن يجد مكان يبيت فيه، فعلى كل حال لا واجب مع العجز.